إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. هنا القاهرة على الهواء، نبض الوطن والمواطن في الجمهورية الجديدة على هواء القاهرة. هنا القاهرة مع عبد الرحمن رشاد. يسعدني أن أكون معكم اليوم ميادة الفيشاوي، وعلى هندسة الهواء وسام محمد، رئيس التحرير أحمد دياب، وكريم فرج في الإخراج. إن شاء الله الأسبوع الجاي يكون معنا الأستاذ عبد الرحمن رشاد، وهو طبعا صاحب فكرة هنا القاهرة، يكون معنا بإذن الله، وبتمنى له الصحة والسلامة. إحنا معاكم النهاردة وبصبح عليكم ويسعد صباحكم يا رب في هنا القاهرة، زي ما عودناكم دايما بنحلل ونفكر معاكم، وبفعلا بننقل نبض الشارع المصري، نبض هنا القاهرة، كل الأخبار والأحداث اللي بتدور في بالكم بين السياسة والفن والرياضة والترند اللي موجودة على السوشيال ميديا، احنا معاكم بنقف عندها وبنحللها وبنفهمها معاكم. الحقيقة طبعا اللي احنا ساعدنا جدا بالهدنة في قطاع غزة وسريان الهدنة طبعا لمدة 4 أيام، كانت امبارح اول يوم والنهاردة تاني يوم، وماشي الامور بنجاح وبفرحة اهالينا في غزة. بين طبعا فرحتنا بوصولنا لهذه الهدنة، خلينا النهاردة كمان نفرح بعودة الزميلة والصحفية والكاتبة الجميلة زينب عبد الله، لأنها دايما لها حضور طاغي عندنا، لأنها تدخل بيت الحبايب، بيت الفن الأصيل، بيت القوة الناعمة المصرية اللي فعلا بنفرح بوجودها، نفتخر بوجود القوة الناعمة المصرية. النهاردة هنتكلم، اتفقت أنا والأستاذة زينب، كانت فكرتها طبعا إن هي نتكلم عن أيقونة، واللي يعرفها أو اللي يحس بالموضوع ده هم جيل الثمانينات. إحنا جيل الثمانينات تربينا على القيم اللي زرعتها فينا، وكمان الأمهات والبيوت اللي كانوا بيربوا جيل الثمانينات عارفين قيمتها كويس جدا. طاغية بالفن، بالإعلام، أيقونة في كل المجالات. هنتكلم النهاردة عن مين يا أستاذة زينب؟ أهلا بيك، صباح الفل. صباح الفل وصباح الورد. الحمد لله على السلامة، وحشتينا جدا. وانتو كمان اكتر، ربنا يعني دي المحبة. ودايما كده نتكلم عن في الاحداث الحلوة، ويعني يا رب ينصر اخواننا في غزة وفلسطين، ويزيح عنهم الغمة، وتبقى الهدنة يعني تستمر، ويبقى يعني في وقف الاطلاق النار، ويرجعوا لبيوتهم سالمين ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. والحمد لله على سلامتك انت كمان، والحقيقة ان احنا بنسعد جدا بلقائك يا استاذة زينب، بس معلش اعذرينا، كانت الاحداث في غزة مخلينا ما نقدرش يعني نعمل اي طبعا احنا كلنا يعني كلنا كانت الاحداث ولا ذلك، يعني ربنا يزيد الغمة إن شاء الله. أستاذة زينب، النهاردة هنتكلم عن أيقونة، يعني رمز مهم جدا، وإحنا زي ما قلت لحضرتك وقلت المستمعين إن إحنا تربينا على ماما نجوى. طبعا طبعا يعني أيقونة نفتخر بيها، وأحد يعني عوامل ومقومات قوتنا الناعمة فعلا زي ما حضرتك بتقولي، في الفن وفي الإعلام، وقدوة يعني إحنا بنفخر جميعا في الوطن العربي بأن عندنا أيقونة زي ماما نجوى. ماما نجوى هذا الاسم الذي تصحبه كل معاني البهجة وكل معاني الجمال والأخلاق، واللي تربى على يعني هي زي ربة أجيال، مع يعني كانت الأمهات والأسر تعتمد على ماما نجوى في أوقات كثيرة إن هي تربي وترسخ يعني المعاني. كانت الأم تفتح التلفزيون، يلا تعالوا شوفوا ماما نجوى وبقلز. طبعا، والولاد هم اللي بيطلبوا، يعني احنا الـ الـ الـ الأطفال كانوا وقتها ماما نجوى وبقلز ده جزء أهم من حياتهم وجزء أهم من وقتهم، بيتعلموا منه، مش بس يعني هي كانت بتعلم الـ من أول نظافة الأسنان وإزاي تغسل أسنانك لحد نظافة اللسان وجمال الأخلاق، وكل كل ده كانت بترسيه وبشكل تلقائي وبشكل طبيعي

تقدر تعمل كل حاجة إن شاء الله طبعا، وتعرف تشتغل على نفسها وتنجح في بيتها، تنجح في شغلها. فهي برضو أيقونة للستات يا أستاذة زينب. طبعا هي يعني طالما هي يعني دايما في مقولتها إن هي طالما بتعملي الحاجة تحب هتطلع جميلة، وماما نجوى بتعمل كل حاجة تحب، فكل ما تصنعه يعني حتى لو كان في المطبخ أكيد هيطلع جميل يعني. أيوة. فهي يعني في المطبخ طاقة الحب هي الطاقة اللي بتدي كل شيء جمال. فهي فاحنا يعني بنقول لها صباح الخير يا ماما نجوى، صباح الحب وصباح الجمال وصباح كل حاجة حلوة يا أجمل الظهور. الله عليك، صباح الفل يا أستاذة زينب. إن شاء الله الأسبوع الجاي أستناكي إحنا وزملائنا وأستاذ عبد الرحمن رشاد يكون معنا إن شاء الله. ربنا يمتعه بالصحة يا رب ويرجع بالسلامة. ونسمع ونشوف معاك وندخل بيت من بيوت الحبايب زي ما عودتينا دايما. وأشكرك الكاتبة الصحفية الأستاذة زينب عبد الله، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك، صباح الخير لكل المستمعين. ريحتها فيها لما تشوفيها هتفرحي، ونقول يا زهور اصحي وصحصحي واضحكي وفرحي، فتحي فتحي فتحي يا زهور. انا عندي جنينة اجمل منها، دي جنينة كلنا عارفينها فيها اجمل زهور. طب هي فين؟ قولي لنا. اجمل جنينة عندنا مع كل واحد مننا، أجمل جنينة قلبنا، أجمل جنينة قلبنا. طب فهمينا لو تسمح، افتح قلبك للنور هتشوف أجمل زهور، ارويها بالمحبة هتكبر حبة حبة وتخلي الدنيا نور. ما زلنا معكم على موجات البرنامج العام، هنكمل معاكم هنا القاهرة بس بعد ما نسمع رائعة من روائع القوى الناعمة المصرية للموسيقار عمر خيرت. الآن نستمع حتى دقات 11 لتتر مسلسل موسيقى، تتر مسلسل البخيل وأنا. امتياز تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء 11. أهلا بكم. أعلن مسؤولون أن إسرائيل تلقت قائمة بأسماء الرهائن الذين من المقرر أن تفرج عنهم حركة حماس في غزة اليوم. وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن مسؤولي الأمن الإسرائيليين يراجعون القائمة. جاء ذلك غداة إطلاق سراح 12 من رعايا تايلاند و13 محتجزا إسرائيليا في اليوم الأول من هدنة مقررة لأربعة أيام مقابل إفراج سلطات الاحتلال عن 39 أسيرا فلسطينيا. وتعد هذه الهدنة هي الأولى منذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة قبل سبعة أسابيع، والذي راح ضحيته آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين الفلسطينيين. رحب الاتحاد الأوروبي اليوم ببدء سريان الهدنة المؤقتة في قطاع غزة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لمدة أربعة أيام اعتبارا من يوم أمس الجمعة. وشدد الاتحاد في بيان له على أهمية تنفيذ بنود الهدنة بالكامل كخطوة أولى نحو إنهاء الوضع الإنساني المروع المستمر في قطاع غزة، مطالبا بتمديدها لفترة أطول. وأكد البيان أهمية إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة دون أي شروط. استشهد طبيب فلسطيني اليوم وأصيب آخران بالرصاص خلال المواجهات التي اندلعت أثناء اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة قبطية جنوبي جنين بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن المواجهات اندلعت عقب تسلل وحدة عسكرية إسرائيلية خاصة إلى البلدة ومحاصرة أحد المنازل. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء، قرأته ميادة الفيشاوي. حكايات وناس وميكروفون والناس واصل لك من هنا القاهرة على موجتنا مع عبد الرحمن رشاد. هنا القاهرة وميكروفون الوناس اللي فعلا ساعد جدا جدا بوجود الهدنة في قطاع غزة، وأهالينا هناك سعداء جدا بهذه الهدنة، وإحنا كمان فخورين جدا بجهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اللي استطاع أن يوصل المساعدات لأهالينا في غزة بكل نجاح، وما زال العمل قائم. دكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني والحوار الوطني للعمل الأهلي، يعني نتكلم معاه النهاردة بتفاصيل أكتر. صباح الخير يا دكتور. دكتور طلعت صباح الخير. صباح النور يا فندم. أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا التحالف الوطني العمل للأهلي التنموي قام بمجهودات كبيرة جدا لتوصيل المساعدات لأهلينا في غزة، وقد أشاد به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية تحيا مصر تحيا فلسطين. لو تكلمنا عن آخر التطورات وآخر ما يحدث في العمل التنموي ووصول المساعدات لأهلينا خاصة بعد سريان الهدنة. وطبعا يعني الحمد لله يعني الاتحاد الوطني الأبد عمل ألف الموري بتاع نماذج من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بدء الأزمة. يعني بدأنا ب 108 فاطرة يمكن في 10 أكتوبر. الحمد لله وصلنا في المرحلة الرابعة اللي هي انطلقت أول أمس 535 قاتلة، يبقى مجموعة 975 قاتلة. نعم. ودي أكبر يعني مساعدات إنسانية تتم في أي من العالم، وتمثل أكثر من 80% من جملة المساعدات التي قدمت إلى غزة. العالم كله لن يساهم أكثر من 20%، بينما التحالف الوطني والمجتمع الأهلي ومجتمع المدني المصري ساهم بأكثر من 80% من المساعدات. وده اللي اشاد به فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاستاد اول الامس، واشاد بالتحالف الوطني العام الاهلي والاحمر. ويعني ودي كان حاجه كويسه جدا، وحاجه ترفع يعني تحس على المزيد. يعني طبعا والحمد لله احنا مستمرين، يعني الرئيس واحنا بنلتقي الصوره السريه معانا قال يعني دلوقتي ان احنا اللي جاي هيبقى يعني اكثر واهم من اللي فات. ودي مسألة غاية أهمية، دي مرحلة من العمر هيبقى غاية في الأهمية، واحنا واقفين مع الشعب وطبعا مع شعب غزة والحبيب والرئيس طبعا بيقود المرحلة بحكمة واقتدار. وطبعا احنا يعني كلنا بندعم الرئيس ووقفين، والنهاردة خروج كل الأحزاب والكيانات والأهل كل خلف الرئيس، وبنقول له احنا معاك وخلفك في المرحلة القادمة اللي هو ان شاء الله تحتاج إلى قرارات حكيمة، وان شاء الله يعني تعود فلسطين إلى أرضها والمقتصبة، وإن شاء الله بإذن النصر القادم لنا يا رب. أستاذ دكتور طلعت، يعني خلينا برضو ننتهز فرصة وجودك معانا سريعا، اتكلم معاك عن الحوار الوطني للعمل الأهلي وما أفضى إليه هذا الحوار، ومجهوداتكم في العمل الأهلي التنموي في مصر داخل محافظاتنا المختلفة. الحوار الوطني طبعا كان بنشتغل في المحاور الثلاثة، المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي، ونتجت عنه عدد من التوصيات غاية في الأهمية. إن شاء الله طبعا احنا المرحلة الأولى خدمناها وطلعنا التوصيات خاصة بإصلاحات اقتصادية، بما برضو يعني إصلاحات سياسية أيضا، يعني قوانين وتشريعات سيتم عرضها على البرلمان، وإن شاء الله بعد ثلاث رئاسة إن شاء الله يستمر الحوار الوطني إن شاء الله. وطبعا دي أصلا يعني النداء للحوار الوطني في 5 رئيس التحديدي، وهو حديث كل الحرص إنه يحول كل التوصيات اللي تخرج من الحوار إلى فعاليات وإلى قوانين وتشريعات، وإن شاء الله بإذن الله يعني تنعم مصر بخطط وبرامج تنموية وإصلاح نعم. النواحي إحنا بنشكر حضرتك دكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، تحدثنا معك عن مجهودات العمل الأهلي التنموي في مصر وأيضا لمساعدة أهلينا في غزة. شكرا جزيلا لحضرتك. هذه بلدنا ودي الرجالة جاهزين، مين يتعدى حدوده على المصريين؟ هذه الأرض ودي الرجالة واقفين، مسكنا في إيدنا كتاب وحلفنا يمين. حلفونا حلفونا على الأمانة اللي في إيدينا، حلفونا حلفونا إن احنا نشيلها في عينينا، حلفونا حلفونا على الأمانة اللي في إيدينا، حلفونا حلفونا عمرنا ما نفرط في سينا. بلدي تربها ذهب وحفرها ياقوت، لو هنموت علشان أهلا بالموت. أكف الدنيا في إيد بعضنا مسكين، حلفونا حلفونا إن احنا نشيلها. 34 ليونيو 30 سنة 2013 في ناس سمعين عايشين هنا القاهرة. حاسين بنبضك، سمعين دقات قلبك، قايلين هنا القاهرة. دفتر أحوال المصريين وعبد الرحمن رشاد. في دفتر أحوال المصريين سجلنا فرحة، سجلنا مجهودات مهمة جدا قدرت بيها القيادة السياسية المصرية بالتعاون طبعا مع قطر وأمريكا لوصول إلى هدنة بين أطراف يعني هناك في غزة طبعا. وهذه الهدنة التي فرحنا بها يا رب تستمر. والحقيقة أن إحنا شهدنا منذ الصباح أخبار من الاتحاد الأوروبي ببدء رحبت طبعا ورحب الاتحاد الأوروبي ببدء سريان الهدنة المؤقتة في قطاع غزة ويطالب بتمديدها لفترة أطول، ويطالب أيضا البيان بضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة دون أي شروط. يا ترى هل ستستمر الهدنة؟ هل ستستمر لمدة أطول؟ رغم أنه مبارح حسب ما ورد في الأخبار أنه قوات الاحتلال تنشر منشورات من الطائرات إلى شعبنا في غزة وأهلنا في غزة، وتقول لهم أن الحرب لم تنتهي بعد. مزيد من التحليل مع الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية دكتور محمد فوزي. صباح الخير دكتور محمد. أستاذ محمد الكاتب والباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية دكتور محمد فوزي، صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا. طبعا سعدنا جدا باتفاق الهدنة على التهدئة الإنسانية وتبادل الأسرى من النساء والأطفال دون 19 عام، وتسري هذه الهدنة لمدة 4 أيام. يا ترى، يا هل ترى ستستمر هذه الهدنة؟ ستطول إلى فترة أطول زي ما بيتمنى الاتحاد الأوروبي ويتمنى العالم كله؟ أهلا بحضرتك مرة ثانية. طبعا أهمية اتفاق الهدنة بيرتبط ببعض الاعتبارات الرئيسية. أولا اتفاق الهدنة هيبقى يعني فرصة مناسبة جدا للاستجابة الإنسانية لي الأزمات اللي بيعيشها قطاع غزة بفعل الجرائم اللي تمت داخل القطاع خلال الفترة منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم. عندنا أزمات إنسانية ضخمة داخل القطاع، فأعتقد أنه المكسب الأهم من الهدنة الإنسانية هو فكرة زيادة حجم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. واحنا عندنا يعني منذ اليوم الاول للهدنة اللي هو امس حصل زيادة واضحة فيها في معدلات دخول المساعدات الانسانية. يعني امبارح دخل حوالي 200 شاحنة مساعدات الى قطاع غزة من خلال معبر رفح، فضلا عن 8 شحنات وقود، وده رقم كبير جدا بالمقارنة ومن دول مختلفة كمان. طبعا المكسب الثاني أعتقد والمهم من خلال أو اللي بيزيد من أهمية الهدنة الإنسانية هو أنه الهدنة الإنسانية بتفتح المؤقتة بتفتح الباب أو بتدي مساحة للأطراف الوسيطة وخصوصا الدولة المصرية وقطر لتكثيف التحركات والجهود من أجل تمديد هذه الهدنة أو الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. يعني عندنا مباحثات جارية حاليا سواء ما بين مصر أو قطر وما بين العديد من الأطراف الدولية خصوصا الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة من أجل تمديد الهدنة الإنسانية أو الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. أعتقد أنه حتى اللحظة الموقف الأمريكي فضلا عن الجانب الإسرائيلي نفسه لم يتم الاتفاق على مسألة وقف إطلاق النار. الولايات المتحدة حتى اللحظة لم تتحدث عن وقف كامل لإطلاق النار، وإنما تتحدث عن هدى إنسانية مؤقتة. فأعتقد أنه كمان الجانب الإسرائيلي نفسه وبحديثه المتكرر عن أن الهدنة تمثل فرصة للاستعداد للمرحلة التالية من الحرب، فضلا عن يعني توجه بعض التقديرات أو توقعها خرق الجانب الإسرائيلي للهدنة حال عثوره على أنفاق أو عناصر للفصائل الفلسطينية. كل دي اعتبارات بتمثل مصادر تهديد لاتفاق الهدنة الإنسانية، لكن أعتقد أنه التعويل الأكبر والأهم هو يعني بيتمثل في حجم الضغوط المفروضة على إسرائيل في الفترات الأخيرة، واللي بتدفعها للاستجابة لمقتضيات الهدنة الإنسانية. نعم. طيب، يعني لاحظنا في الأخبار الواردة بالأمس دكتور هو أنه في منشورات تحدث على أهالينا في غزة من القوات الاحتلال بتقول لهم أن الحرب لم تنتهي بعد، هل هذه يعني تضع في الاعتبار؟ طبعا. يعني هو القوات الإسرائيلية كان في منشورات بالفعل تم توزيعها على سكان قطاع غزة، وكانت المنشورات دي من جانب بتؤكد على أن الحرب لم تنتهي بعد، فضلا عن أنها تحذر سكان يعني وسط قطاع غزة اللي حاولوا الرجوع إلى مناطق الشمال. أعتقد أنه الجانب الإسرائيلي حاليا بيحاول بشكل رئيسي التركيز على هدف مهم، وهو عدم عودة الحياة بشكل طبيعي إلى مناطق الشمال، والضغط سواء من خلال التصريحات أو من خلال التحركات العملية من أجل منع عودة السكان إلى مناطق الشمال أو عودة الحياة الطبيعية إليها. وأعتقد أنه كل ده بيخدم هدف استراتيجي للاحتلال، متمثلا في توسيع نطاق الغلاف العازل لمستوطنات غلاف غزة عبر إضافة بعض الكيلومترات من مناطق الشمال. وأعتقد أن كل الضغط اللي بيمارسه الاحتلال حاليا بيستهدف كسب موقف تفاوضي من أجل تحقيق هذا الهدف. يعني خلينا أقول لحضرتك، يعني هل أثناء هذه الهدنة تدار مفاوضات أخرى على الجانب الآخر، مصر، قطر، أمريكا وإسرائيل وطبعا حركة حماس؟ هو المفاوضات موجودة منذ اليوم الأول، لكن أعتقد أنه العنصر الأهم اللي أنا شخصيا كنت بقرأ القصف الإسرائيلي العنيف على كافة مناطق قطاع غزة بما في ذلك المستشفيات ودور الرعاية وغيرها، أعتقد أنه يعني هذه الجرائم أو هذا القصف العنيف في أحد أبعاده بيستهدف كسب موقف تفاوضي، بمعنى أنه أنا كل ما أعلي وتيرة القصف والجرائم أقوى، كل ما موقف التفاوضي هيزيد، يعني شروطه تكون هي المسموعة أكثر. صحيح. فأعتقد أنه يعني التحذيرات اللي حضرتك بتتحدثي عنها أو أشرتي إليها، فضلا عن استمرار تمركز القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، فضلا عن التأكيد من قبل المسؤولين الإسرائيليين على استمرار العمليات العسكرية، وأن الهدنة هي مجرد مرحلة إعداد للمرحلة المقبلة من العمليات العسكرية. كل دي اعتبارات بتمثل محاولة ضغط من الجانب الإسرائيلي لتعزيز الموقف التفاوضي، خصوصا وأنه لسه إسرائيل بتسعى لتحقيق هدف مهم على مستوى مفاوضات المحتجزين الجارية، متمثلا أو في أنه إسرائيل بترغب في الإفراج عن باقي المحتجزين كلهم دفعة واحدة، وده على عكس التوجه السائد الأميل لتجزئة هذا الملف، بمعنى أن يتم إخراج هؤلاء المحتجزين على دفعات كما حدث في الفترة أو في ثنايا الهدنة الحالية. نعم، أنا بشكر حضرتك الباحث والمحلل السياسي بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية الدكتور محمد فوزي، شكرا على كل هذه الإيضاحات، ونتمنى الأهلين في غزة أن ينعموا بالأمن والسلام. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا لحضرتك. شكرا. على ديني على أرض تلاقيني، أنا لأهلي أنا فديهم، أنا دم فلسطيني فلسطيني فلسطيني، أنا دم فلسطيني. فرحتنا بالهدنة الإنسانية ووصول المساعدات كاملة إلى أهالينا في غزة فرحة جميلة جدا، نتمنى على الله بإذن الله تستمر ويعم السلام والأمان في غزة وكل طبعا فلسطين. طبعا احنا كل أسبوع متعودين يكون معنا الكاتب الصحفي باليوم السابع الأستاذ خالد إبراهيم. صباح الخير يا أستاذ خالد. صباح الفل على حضرتك. أهلا بيك. وترندات الأسبوع النهاردة بالتأكيد مميزة جدا، خاصة بفرحتنا بالهدنة. صحيح، فرحتنا بالهدنة، وإن شاء الله فرحتنا تكتمل بنصر عظيم من عند ربنا سبحانه وتعالى بإذن الله لإخواتنا، ونصر لينا كعرب يعني وكمسلمين وكمسيحيين وكأمة عربية إن شاء الله في القريب العاجل جدا يعني. طبعا في فرحة كبيرة بوقف إطلاق النار أو بالهدنة يعني زي ما بتقول، وبتلاجل بعض الأسرى والمحتجزين من الجانبين. يا رب طبعا برعاية مصرية يعني صحيح بإذن الله يا خالد. بإذن الله إن شاء الله في القريب جدا، وبرضه تبقى إن شاء الله برعاية مصرية زي ما حصلت كده في الهدنة دي. ولكن في مشاهد على السوشيال ميديا بتتكلم بقى على الهدنة دي. يعني أول حاجة خلينا نتكلم، أنا بشكر حضرتك جدا وبشكر فريق البرنامج على اختيار الأغنية، لأنه فعلا الأغنية دي بقت ترند مستمر. صحيح أنا ابني عنده 9 سنين دلوقتي في الأفراح. صحيح في الأفراح وتبقى مظهر احتفالي. أنا ابني عنده 9 سنين لقيته بيغنيها من يومين لوحده، فبيني وبين نفسي فرحت، لأنه في هنا جيل جديد طلع نشأ على السوشيال ميديا، كان سبب كبير جدا جدا في تعريفه بالقضية. كان ممكن في أي لحظة من اللحظات، أو لو ما كانش حصل اللي حصل في 7 أكتوبر ما كانش يمر بهذه الأحداث، يعني ما تبقاش القضية الفلسطينية في دماغه يعني. لكن السوشيال ميديا بتحتفي بشكل كبير جدا جدا على موضوع الهدنة. يعني الإيجابيات يا أي خالد جدا جدا دي، يعني أعتقد أن حضرتك ممكن تعمل فيها حلقات وحلقات عن فكرة تأثير اللي حصل ده على الجيل الجديد. كمان من المشاهد اللي كانت منتشرة جدا جدا على السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة، فيديوهات الأطفال اللي بتحتفل بإيقاف أو في وقت ضرب النار أو بالهدنة. في أكثر من فيديو شفته لأطفال فرحانين، وفي فيديو حتى المواقع الصحفية والإخبارية مش المصرية بس والعربية والعالمية كمان خدته، إنه طفل فلسطيني بيحتفل بوقت إطلاق النار لأنه أخيرا هيعرف يلعب وأخيرا هيعرف ينام بأمان. المشاهد دي على قد ما هي مفرحة في اللحظة دي، ولكن برضو يعني مش المفروض ان دي تبقى حياة طفل في 4 أيام، المفروض ان دي تبقى حياة طفل عموما. طبعا اللعب والفرح وال حقه من حقوق الطفل، حقه الطبيعي بقى حقه الإنساني كمان يعني بعيدا عن أي حاجة. لكن عموما يعني خلينا نسمع هذا المقطع المؤثر جدا لصوت طفل فلسطيني سعيد بالهدنة في غزة، ونرجع نعلق تاني على باقي الترندات اللي بتخص فرحتنا بالهدنة. يا جماعة فيش صوت طيارات سماين، صار هدنة يا جماعة. والله من حد ما سمعت الهدنة فرحت كثير يا جماعة، بس هذه الهدنة مؤقتة 4 أيام بس. يا رب في هذه الهدنة تنحل الأمور وتصير هدنة أبدية. والله الدنيا حلوة هيك بدون صوت زنانات، فرحت كتير يعني يا جماعة، والله فرحت كتير. يا جماعة فيش صوت طيارات سماين، صار هدنة يا جماعة. والله من حد ما سمعت الهدنة فرحت كتير يا جماعة، بس هذه الهدنة مؤقتة 4 أيام بس. يا رب في هذه الهدنة تنحل الأمور وتصير هدنة أبدية. والله الدنيا حلوة هيك بدون صوت زنانات. يعني إحنا عدناها مرتين علشان الحقيقة أنه يا رب تكون الهدنة أبدية. يعني هذه الأمنيات يا خالد على السوشيال ميديا والترندات قد إيه مؤثرة جدا. كلمات هذا الطفل البريء الطيب اللي صوته مؤثر جدا جدا ودخل قلوبنا، والحقيقة أنه الواحد على طول عينه بتدمع لما بيشوف هذا المشهد، ويحمد ربنا طبعا على نعمة الأمن يعني أطفالنا الحمد لله. طفل ما عداش 12 سنة أظن أنه طفل ما عداش 12 سنة بيقول كلمات تقشعر لها الأبدان، يعني بيقول كلمات نقي صدقة، وكمان بيلفت نظرنا لغة الجسد. بيلفت نظرنا لحاجة غريبة جدا ازاي مش قادرين ناخد بالنا منها. الطفل ده فرحان انه في هدنة 4 أيام، بينما هتلاقي انه الانسان الطبيعي في اي مكان طول الوقت عنده عدم رضا، طول الوقت عنده يعني مش راضي عن حياته، متضايق من حياة طبيعية بتاعته، بيروح شغله بيروح بيته وبعد كده حاسس بروتين. ما بقالك بطفل لمجرد انه في 4 أيام هيعيشهم من غير ما يسمع صوت طيارات وصوت الرصاص وصوت الصراخ الاطفال حواليه، هو فرحان. يعني بيدينا درس كبير جدا جدا جدا، بيقول الحياه حلوه يا جماعه. يعني فعلا نستمتع بحياتنا لمجرد 4 أيام، ونتمنى طبعا ليهم نتمنى ليهم السلام ولكل العالم الحقيقه نتمنى له السلام. وخليني اقول لك يا خالد ان الترند ده احنا لازم ننشره، ولازم نقول للعالم كله انه في طفل واطفال كتيره يتمنوا الهدنة الإنسانية، واسمعوا صوت الأطفال وانتم بتعملوا المفاوضات، يعني اسمعوا صوت الأطفال. انشروا يا جماعة السوشيال ميديا، انتوا طول الوقت يعني في مشاكل من السوشيال ميديا وشايفين ان ليها سلبيات، لكن هي برضو في الآخر هي وسيط، هي وسيلة تقدر برضو من خلالها يكون في إيجابيات كتيرة جدا جدا. استغلها لصالحك، أي حاجة ليها سلاح ذو حدين، استغل الجانب الإيجابي منها واستغل الجانب اللي تقدر بيه تفيد قضيتك. أيوة. طيب إيه الترندات التانية يا خالد اللي لاحظتها الأسبوع ده؟ مش هنبعد شوية عن موضوع غزة وفلسطين، لكن في ترند كان فيديو انتشر لأحد مساعدي الرئيس الأسبق أوباما، وهو يعني بيقول كلام عنصري جدا لبائع واضح أنه من أصول مصرية أو عربية في أمريكا، واحد بيبيع حاجات تقريبا زي سندوتشات أو كده حلال، فهو واقف قدامه وبدأ يقول كلام عنصري جدا جدا زي من نوعية الأربع خمس حلال، بس عشان نوضح لمستمعين يعني أكل حلال لأنه مذبوح ذبح إسلامي، يعني بيقولوا على يعني سواء المشية أو بيقول بسم الله الله أكبر. وقف هذا الشخص يعني وقاعد يقول انه 4-5 آلاف طفل مش كفايه، لازم يتم الاباده، انت شخص ارهابي، انت بلادك بلاد دكتاتوريه، انت كذا كذا كذا كذا، وبدا حتى بدا يغلط في سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، وبدا يغلط في الدين الاسلامي وكده. طبعا حصل حاله كبيره جدا من الغضب مش عندنا بس، هو هناك كمان في الولايات المتحده الامريكيه، لدرجه انه تم القبض على هذا الشخص اللي كان مسؤول في فتره من الفترات. هتلاقي طبعا الفيديو موجود على السوشيال ميديا، سواء الفيديو اللي بيقول فيه كلمات عنصريه او الفيديو اللي بيتم القبض عليه. ده يعني ساب حاله كده من الارتياح شويه، انه رغم الموقف الغير مسؤول من الولايات المتحده الامريكيه في هذه الحرب، الا انه برضه الموقف ده اراح البعض، وشايفين هو ده يا جماعه تاثير السوشيال ميديا اللي بنقول عليه. أيوة. انه الفيديو ده لو ما كانش انتشر بالشكل ده ما كانش هيتم القبض على هذا الشخص العنصري. فده واحد برضه من الترندات اللي كانت مهمه جدا، هي صحيح ما تخصش مصر او المنطقه العربيه، ولكن هي بالاساس تخص القضيه بتاعتنا دلوقتي. نعم، وبتخص كمان الإنسانية يعني. بالتأكيد ده شخص مسؤول لأهم دولة في العالم، يعني من حيث معطيات كثيرة جدا، فلا يصح أبدا أن تكون هي دي لغة الخطاب سواء سابق أو حالي. مزبوط. طيب خالد، آخر دقيقة أو نص دقيقة تحب تضيف أي ترند شفته؟ اسمحي لي بس من المكان ده ومن يعني التلفزيون المصري العظيم، ان احنا نحيي الاعلاميه الكبيره والتلفزيون المصري طبعا يعني بالمسمى والاذاعه المصريه اكيد، الاعلاميه الكبيره نجوى ابراهيم الاعلاميه. يعني كان في بعض السخافات اذا جاز لينا ان احنا نقول كده يعني، ولا الناس تسامحنا، لكن في بعض السخافات اللي حصلت على السوشيال ميديا في الفتره الاخيره تجاه الاعلاميه الكبيره نجوى ابراهيم، ويعني عارفه نوعيه التعليقات السلبيه اللي طبعا يعني كل الناس المشاهير بتتعرض ليها، للاسف هي تعرضت لي بعض التعليقات مش ظريفه ابدا يعني، فطلعت ردت بكل يعني بكل الاحترام وكل الادب اللي تعلمته خلال حياتها، وخصوصا في الاذاعه المصريه والتلفزيون المصري، وده بيدينا يعني دروس كتيره جدا جدا، انه هذا المكان العظيم شوف الناس اللي خربوهم، لدرجه انه كتير من الناس تعصت واتكلمت على وهذا لا يؤثر ابدا ابدا لا اطلاقا على تاريخ ايقونه. واحنا عملنا حلقه الصبح يعني الساعه الا ربع خاصه مع الكاتبه الصحفيه زينب عبد الله عن السيده نجوى ابراهيم، بنديها التحيه، وحتى طبعا الترندات اللي موجوده دلوقتي، لكن هي كانت جزء من الترند، فكان طبعا لازم نحييها ونوجه لها الشكر ونقول لها ان ننشر الإيجابي، إنه هذه السيدة لها دور كبير جدا في البراعم وتأثيرهم على المجتمع وظهورنا أولادنا. بنشكرك وبنحييك يا أستاذ خالد إبراهيم الكاتب الصحفي. وترندات الأسبوع كانت مميزة جدا، خاصة الهدنة بين في غزة بين إسرائيل وفلسطين. شكرا جزيلا، ونفرح دائما بهذه الهدنة ونتمنى أن تستمر. دائما فلسطين عربية ودائما مصرية الشقيقة الدائمة لفلسطين. نتمنى دائما لأهالينا في غزة, أهالينا في فلسطين السلامة والأمان. الحقيقة نحن معاكم, كنا معاكم في هنا القاهرة, سعدت بكم جدا جدا, ونوعدكم إن شاء الله الأسبوع الجاي يكون معنا الأستاذ عبد الرحمن رشاد. وأنا بشكر زميلي رئيس التحرير أحمد دياب على كل الفقرات المهمة اللي قدمها لنا النهاردة. بشكر أسامة محمد وزميلي كريم فرج في الإخراج على كل المقاطع الصوتية والأغنيات المهمة جدا التي أثرت هذه الفترة. وبشكر كل ضيوفي اللي أنسونا وشرفونا ونورونا بمعلوماتهم الثرية جدا في هذه الفترة. فترة هنا القاهرة هي نبض المواطن المصري, نبض هنا القاهرة دايما. خليكم معنا أعزائي المستمعين, بشكركم لحسن استماعكم لنا النهاردة. أنا كنت معكم ميادة الفيشاوي, شكرا جزيلا لكم.